بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو شجاع رحمه الله تعالى: وشرائط وجوب القصاص أربعة. وشرائط وجوب القصاص أربعة: أن يكون القاتل بالغا عاقلا، وأن لا يكون والدا للمقتول، وأن لا يكون المقتول أنقص من القاتل بكفر أو رق. القصاص وهو قتل من قتل عمدا عدوانا. اشترطوا لوقوعه ووجوبه أربعة شروط: أن يكون القاتل بالغا، فلا يقتل الصبي، لأن الصبي مرفوع عنه القلم، وأن يكون عاقلا، فلا يقتل المجنون إذا قتل، وتجب الدية في مالهما إن كان للمجنون مال أو للصبي مال، تجب الدية في مالهما. ولو قدر أن شخصا استأجر مجنونا أو دفع بصبي وأغراه، ليقتل غيره، يقول الشافعية: القصاص على الدافع، لأن الصبي والمجنون صارا كالآلة بيد من دفع بهما. الشرط الثالث: ألا يكون والدا للمقتول، لحديث لا يقتل الوالد بولده. الحديث رواه الترمذي وغيره: لا يقتل والد بولده. ومعنى الحديث ليس معناه أن الوالد مأذون له بقتل ولده، فإن القتل قتل وجريمة وكبيرة من كبائر الذنوب، لا تباح لوالد ولا لقريب ولا لبعيد، إنما يباح من ذلك ما جاء على وجه الحق، وقد بيناه في الدرس السابق. لكن مقصود الحديث أن الوالد إذا قتل ولده عمدا عدوانا فإنه لا يقص به، يحبس، يسجن، يعزر، وتجب الدية على الوالد لولده لأولياء الميت، تدفع الدية لزوجة الميت لأولاد الميت، وإن لم يكن له زوجة وأولاد لإخوان الميت وأم الميت، من مال الأب القاتل إلا إذا عفوا. قال الشافعي رحمه الله: حفظت عن عدد من أهل العلم لقيتهم ألا يقتل الوالد بالولد، وبذلك أقول. وتعليل ذلك عند الفقهاء أن الوالد سبب في وجود الولد، فلا يصلح أن يكون الولد سببا في عدم الوالد، الوالد سبب في وجود الولد. فلا يكون الولد سببا في انعدام وقتل الوالد. والمراد بالوالد الأب أو الأم أو الجد أو الجدة. لا يقتل الوالد بالولد. سواء قتل ولده قتل حفيده الحكم واحد. وأن لا يكون المقتول الشرط الرابع أن لا يكون المقتول أنقص من القاتل بكفر أو رق. أن لا يكون أنقص من القاتل بكفر فإنه لا يقتل المسلم بكافر. قد روى البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل مسلم بكافر. فإذا قتل المسلم كافرا فإنه لا يقص به. يعني لا يقتل الحر بقتله للعبد. وهذه مسألة فيها خلاف بين الفقهاء. فذهب الحنفية إلى خلاف ما ذهب إليه الشافعية. فقال بعضهم يقتل المسلم بقتله للكافر وهذا خطأ لمصادمته للنص. وأما قتل الحر بسبب بقتله للعبد قال الحنفية يقتل به لأنها نفس بنفس. لأنها نفس بنفس. والذين قالوا لا يقتل استدلوا بقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. قالوا يفهم من الآية حين ذكر الحر والعبد ألا يقتل الحر بالعبد إنما يقتل الحر بالحر. وهذا المفهوم ليس بصريح. وقول الله عز وجل وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس يدل على أن من قتل قتل. فلو أن حرا قتل عبدا يقتل فيقتل به أو أن عبدا قتل حرا فيقتل به أو أن ذكرا قتل أنثى أو أنثى قتلت ذكرا يكون القصاص. لا يفهم من قوله الأنثى بالأنثى أن الأنثى إذا قتلت رجلا أو الرجل إذا قتل أنثى أنه لا يقتل. بل يقتل إذا قتل أنثى لأنها نفس بنفس. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. وقرأنا بعض مسائل هذه الآية من تفسير ابن كثير قبل أيام. قال وتقتل الجماعة بالواحد. لو اشترك جماعة في قتل واحد قتلوا به. دليل ذلك ما روى مالك في الموطأ وغيره وعلقه البخاري أن عمر رضي الله عنه قضى بهذا، أن جماعة قتلوا رجلا غيلة، أي على وجه التحايل عليه، استدرجوه إلى مكان وقتلوه في صنعاء، صنعاء اليمن في عهد عمر رضي الله عنه. فبلغ ذلك عمر فأمر بهم جميعا أن يقتلوا، وقال لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا. وجاء عن علي رضي الله عنه أنه قتل 3 لقتلهم لواحد، وجاء عن مغيرة أنه قتل 7 لقتلهم لواحد. فإذا اشتركوا في القتل اشتراكا مباشرا مؤثرا فإنهم يقتلون به. والشرط أن يكون فعل كل واحد منهم لو انفرد أن يكون فعلا قاتلا. فإن لم يكن كذلك فالقاتل المباشر والمؤثر هو الذي يقتل، والبقية يعزرون بالسجن، بالسجن أو بالحبس أو غير ذلك. قال وكل شخصين جرى القصاص بينهما في النفس يجري بينهما في الأطراف. والمعنى أن القصاص من مسلم على مسلم، لو قتله قص به، فكذلك لو أصابه في بعض أطرافه وأجزاء جسده فإنه يقتص منه بحسب ذلك. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين، هذا المعنى الأطراف، العين الأنف الأذن، والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، إلا إذا رضي المجني عليه أن ينتقل من القصاص إلى الأرش والحكومة، حكومة أي الحكم في مقدار ما يستحقه، فهذا له، وإلا فكتاب الله القصاص. في الصحيحين حديث أنس أن الربيع، أن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها وهي أخت أنس بن النضر، أو نعم ماذا تقرب لأنس بن النضر، عم أنس بن مالك، أنها كسرت سن جارية، كسرت سن جارية، فقال فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص. فجاء أنس بن النضر وقال يا رسول الله الربيع هي ابنة النضر، أخت أنس بن النضر إذن، وليست ربيع بنت معوذ، ربيع بنت النضر، كسرت ثنية جارية، يعني سن من أسنانها المتقدمة، مقدمة في مقدمة الفم، فطلبوا الأرشى، أي دية الجراح. وطلبوا العفو فأبوا، أهل الجارية قالوا نريد القصاص، قالوا لهم نعطيكم مقدار الجناية مالا وهو ما يسمى بالعرش؟ قالوا لا. قالوا اعفوا؟ قالوا لا، غير القصاص. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بالقصاص، قال سن بسن قصاص. فقال أنس بن النضر: أتكسر ثنية الربيع يا رسول الله؟ لا، والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيته. هذا من أنس بن النضر، ليس اعتراضا على حكم الله أو حكم رسوله، لكن ثقة بأن هذا الأمر لن يتم بإذن الله، وأنه سيكون هناك مخرج للربيع من أن تكسر ثنيتها. فقال له نبي الله صلى الله عليه وسلم: يا أنس، كتاب الله القصاص، أي الذي في كتاب الله القصاص. قال: فرضي القوم وعفوا، راجعوا أنفسهم أهل الجارية وعفوا، قالوا عفونا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا بره. إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أبره. وقوله عفوا أي عفوا عن القصاص وانتقلوا إلى الدية. الشاهد قول المصنف: هذا الحديث فيه أن شرع من قبلنا شرع لنا، إذا جاء في شرعنا ما يؤيده وهذا منه، فإن قبله عز وجل: وكتبنا عليهم، أي على بني إسرائيل، فيها أي في التوراة، أن النفس بالنفس والعين بالعين إلى آخره. وجاء في هذه الشريعة ما يؤيد ذلك، قال عليه الصلاة والسلام: كتاب الله القصاص. وسيأتي الكلام على الدية في الفصل التالي، ومقدار دية الأطراف، العين الواحدة كم فيها، السن الواحدة كم فيها، الإصبع الواحدة كم فيها، يأتي هذا في الفصل التالي. والمغلظة والمخففة من الديات، مئة من الإبل، يأتي تفصيلها إن شاء الله في الدرس القادم. قال: وشرائط وجوب القصاص في الأطراف بعد الشرائط المذكورة اثنان. ما هي الشرائط المذكورة؟ الشرائط المذكورة التي هي: يكون عاقلا بالغا، وأن لا يكون والدا، وأن لا يكون أنقص. فيها خلاف، سنة الوالد يقص بولده، فيه خلاف يعني في الأطراف. وهكذا أيضا مسألة ما يتعلق بالحر مع العبد والذكر مع الأنثى، يزاد على ذلك شرطان: الاشتراك في الاسم الخاص، اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى. القصاص ما يكون قطع إصبعا من اليد اليمنى والقصاص في إصبع من الرجل اليسرى، اشتراك في الاسم اليمين باليمين، الخاص رجل يمنى رجل يمنى، يد يمنى يد يمنى، وهكذا، واليسرى باليسرى، وأن لا يكون بأحد الطرفين شلل. فلو قطع، فلو أن جانيا جنى على شخص فقطع إصبعا من يده اليسرى، وكانت مشلولة بها شلل، فلا تقطع الصحيحة مقابل مشلولة. وهل تقطع المشلولة مقابل الصحيحة؟ شخص مشلول قطع إصبع رجل صحيح، قالوا له القصاص، فهل تقص اليد المشلولة أو الرجل المشلولة في مقابل اليد المقطوعة أو الإصبع المقطوعة من اليد الصحيحة؟ قال الفقهاء إن رضي الجاء المجني عليه يقص به، وإن لم يرضى انتقل إلى الدية. قال وكل عضو أخذ من مفصل ففيه القصاص. كل عضو أخذ من مفصل ففيه القصاص. قال في الحاشية لانضباط ذلك مع الأمن من استيفاء الزيادة، ولو قطعت يد من وسط ذراع اقتص من الكف. وفي الباقي حكومة، وسيأتي بيانها. إذا أمكن أن يقص من الموضع الذي وقعت الجناية من عنده فهذا هو المطلوب، وهذا هو القصاص، كان من مفصل أو من غير مفصل. قال وكل عضو أخذ من مفصل ففيه القصاص، ولا قصاص في الجروح إلا في الموضحة. لا جراح، لا قصاص في الجروح وفي كسر العظام. لأنها لا تنضبط، جرحك في شيء ربما لا تستطيع أن تجرحه بمقدار جرحك. كسر عظم من مكان قد لا استطاع كسر عظم من ذلك المكان، ماذا فيها؟ قال إلا في الموضحة. الموضحة هي الضربة التي تصل إلى العظم وتوضحه، تكشف عنه اللحم، سميت الموضحة. جرح يصل إلى عظم الرأس ويوضحه، أي يكشف عنه اللحم، والجروح قصاص. فهذه المسائل من المسائل التي يحتاج إليها معرفتها والتفقه فيها، وإن كان طريق ذلك القضاء. إذا أمين يسأل يقول لو فرض أن شخصا اعتدى وبجناية على آخر فقطع إصبعا يدا قدما فقع عينا إلى آخره، يقول عند القصاص إذا كان هذا الجاني بعد القصاص مات بسبب أنه ما تحمل القصاص، عنده مرض السكر، عنده إلى آخره. الجواب أولا الجنايات تترك إلى أن تستقر على حال إلى أن تستقر على حال. مثال ذلك: شخص ضرب آخر واعتدى عليه في موضع وما زال على جروح، يترك حتى يتماثل للشفاء لينظر مدى الضرر، ثم يقتص عليه بحسب ذلك. ودليل ذلك أن رجلا أصاب رجلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في ركبته طيب، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يطلب القصاص، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حتى أي امتهل يعني انتظر وأمهل حتى ننظر إلى ما يصير إليه الرجل، فاستعجل استعجل، طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يحاكمه، وأن يقتص منه، ففعل النبي عليه الصلاة والسلام. فقال: يا رسول الله، بعد ذلك بعد القصاص شفي الجاني وبطلت رجل المجني عليه. فقال: يا رسول الله، إن الجاني قد شفي وبطلت رجلي. فقال له، يعني معنى الحديث أن الله عز وجل عاقبه بسبب عجلته وأبطل جرحه بسبب عجلته، وأنه لم يسمع لنبيه عليه الصلاة والسلام حين أمهله أو طلب منه أن يتمهل. طيب، فهذا يعني يدل على أن الأمور ترجع إلى القضاء وإلى تؤدى والنظر في ما يتعلق بهذا. طيب، نعود إلى السؤال ما زال على حاله. لو قدر أن الذي قص تضاعف به الحال ووصل إلى الموت، خذها قاعدة أن كل حد أو تعزير مأذون به شرعا ووقع على وجهه أنه لا تبعة على من أقامه. مثال ذلك: جاء شارب خمر جلدوه 40، مرض حمى بسبب الجلد، بسبب التهاب الجلد في ظهره، وأدى به ذلك إلى الوفاة. ما يقال للجلاد: تعال هات نقصك قصاص، أو نقول للجلاد ادفع الدية؟ لا، ليس على الجلاد أي تبعة. كذلك لو عند القصاص قص على الوجه المطلوب، فتطور الأمر وبطل جرح أو كذلك أيضا هلك من أقيم عليه الحد، فليس على صاحب القصاص شيء، إنما ولي الأمر يدفع ديته من بيت المال. أما الذي يقتص أو الذي يقيم الحدود ليس عليه شيء، ليس عليه شيء. فهذا الشخص إذا كان به مرض، إذا كان به مرض فيعرض أولا على الطبيب وينظر هل يحتمله هذا القصاص أم لا يحتمله. فإن قال الطبيب هذا الشخص لا يحتمل القصاص، هذا عنده مرض السكر وإذا قص لا يبرأ جرحه، فهنا لا يغامر معه وينتقل إلى الحكومة وإلى على الورش وإلى الدية. لماذا؟ لأننا لو قصصناه فنحن على يقين أو غلبة ظن أن حاله سيتدهور أكثر، فنكون قد عاقبناه بأكثر مما فعل وأضررنا به بأكثر مما فعل، فهذا ظلم. لكن لو قال الطبيب هذا صحته طيبة، فحوصات طيبة، ما عنده إشكال، فيتحمل القصاص، فقص بقطع يده، إصبعه، قدمه، ثم تضرر بعد ذلك، جاءته آثار هذا القصاص إلى أن توفي، ليس على من قصه شيء، لأنه عمل ما هو مأذون له به شرعا. يقول الفقهاء حتى لو أن شخصا أراد أن يمر بين يديك أذن لك النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس قال فليدفعه، فإن أبى قال فليقاتله، فإن معه قرين. يقول العلماء إذا مر شخص بين يديك تشير إليه لتنبهه أنك تصلي، لم ينتبه مد إليه يدك لتحجزه بلطف، لم تستطع شد يدك وادفعه قليلا لينتبه، أراد أن يمر بالقوة أو بالعناد أو غير ذلك فأخذته ودفعته بقوة فسقط، ما عليك جناح، انكسرت رجله، انكسرت يده، حتى لو حصل له شيء من ذلك ما عليك جناح، لأنك فعلت ما هو مأذون لك شرعا. شيء آخر يقول عليه الصلاة والسلام لو أن أحدكم، لو أن أحدا اطلع على أهل بيت ففقعوا عينه ما كان عليهم في ذلك من جناح، أهدر النبي صلى الله عليه وسلم هذه العين، ما عليه لا قصاص ولا شيء، أنه فعل ما أمر به، ما أمره به النبي عليه الصلاة والسلام. لكن متى هذا؟ حين تدفعه في ذلك الوقت، في ذلك الوقت، يعني يطلع على عورة بيت فجاء صاحب البيت فمد بعصا من ذاك الشقة أو الفتحة التي يسترق النظر منها ذلك الفاسق، فوقعت في عينه، ليس عليه شيء. أما إذا جاءك شخص وقال رأيت فلانا يطلع على نافذة بيتك أو على سقف بيتك، تلقاه في السوق وأنت والإبرة ما تريد، قال لتخزق له عينه، النبي قال ما عليه جناح، لا، هذه جناية، هذه جناية، تكون العين بالعين، تكون العين بالعين. فما هو الطريق في ذلك؟ الطريق أنك تأتي بشهودك وترفع أمرها للحاكم والحاكم يعزره. إنما أذن النبي صلى الله عليه وسلم في الشيء المباشر، الشخص المباشر، الذي يباشر ذلك الفعل وأنت دفعت عن عرضك، خذفته بحجر، رميته بعود وهو ينظر فجاء على عينه فأثر عليها، ليس عليك في ذلك شيء. الله المستعان. طيب نكتفي بهذا في درس اليوم، نكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. كان هناك الحديث الذي أبحث عنه لكن لعلنا نجده في وقت آخر، الذي هو في قصة الرجل على العرج، أنه عرج، أن ذاك الذي كان مجريا عليه، نعم هذا هو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقدني. ما معنى أقدني؟ خذ بالقصاص، معناها خذ بالقصاص. فقال عليه الصلاة والسلام حتى تبرأ، يعني حتى تتعافى تشفى. ثم جاء إليه فقال أقدني عجال عجول، فأقاده. ثم جاء إليه فقال يا رسول الله عرجت، صابني العرج. قال قد نهيتك فعصيتني، فأبعدك الله وبطل عرجك. ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه، أخرجه أحمد والدارقطني. طيب، فإذا هذا المقصود بارك الله فيكم، أن الجراح تكون بعد التأكد من مداها. نكتفي بهذا وما أذن يأذن.